una sola en companyia. És que és la bonera, en Sandra. وحقك أنت المنى والصنم وأنت المعز وأنت الأرض ولي فيك يا هادي صفوة تخير في وصفها كل طف أبيت أسامة نجمة سماء إذا نهل في الدجى أهوار وأرقان عبي في هوى بان الأيام اليتيمة أمولى بالله ربا بمن إليك بكل الغرام النسم ويا سيدي أنت أهل الحزن مزايا جميلة المخيرة ولكن حبك شيء عجب فإني محب كما قد عهد ولكن حبك شيء عجب ومثلك ما ينبغي أن يصد ويذكر صبب له قد أحب أزايد فيك الجمال البديع فيأخذني عند ذاك الطرف وخفت أنك أنت المبيح الكريم